وانت هتفضل طول عمرك متراقب؟ طول ما الخط موجود البوليس مش هيسيبني في حالة ما إذا. هم عايزين ايه بالظبط؟ ما الخط طلع جنتلمان وبلغ عن ست الكل. مش عارفين قيمة التضحية اللي انا قدمتها. انا ضحيت بست الكل. انا دماغي هتتفرتك يا محيسن. بسم الله ما شاء الله وشك نور كده وتولت يجي 5 سنتي وشعره بقى ناعم ولابس بنطلون رجل الفيل. بس بقى انا عندي اقتراح ممكن يرفع عنك المراقبة خالص. الحقني بيه يا ريس حمتيرة. الخط هيقوم بكام عملية جامدين موت زي عملية ست الكل. اقتراح هايل. وبكده البوليس هيتأكد ان الخط بيحب مصر وتراب مصر. وانا بقى هعمل خطة للكام عملية الجايين دول. طب مش واجد برضو ندي خبر للخط؟ ودي برضو تفوتني يا مان. انا هبلغه بنفسي. على فكرة يا مان اخوك مستنيك فوق في الشقة من بدري ومعاه حاجة غريبة بيقول انها مراته. وصدقته؟ لا طبعا هو انا عبيط. والنبي يا اخويا احنا تايهين بقالنا يجي 3 ايام وبندور على الفور سيزون والفلوس اللي معانا خلصت. ربنا يعلم راتبك ودينا حقك في العاصمة. في ايه يا ست انتي وهي مالكم لازقين فيها كده ليه؟ ده الشارع زحمة قوي. ده زحمة قوي. اللي هيحط ويشيل فيك لو ما حطتش ايدك في جيبك وزرفتنا 50 جنيه. ويا ريت يكونوا فك عشان التاكسي ما توجعش قلبنا وخلصنا. هي 10 جنيه مفيش غيرها. ربنا يفتح عليك وتاخد الاعداديه وتبقى احسن اخواتك يا رب. خلاص خلاص ايه ده انتي هتشحتي. يلا امشي بعيد. هو الراجل ده عبيط يا بنت عطيات ولا ايه؟ واحده بتمد ايديها وعايزه فلوس هتكون ايه يعني؟ شحاته يا اختي بنت شحاته. ايدك يا حلوه انت وهي يا القبايق. انت مين يا شاب؟ انا المعلم هيمو المسؤول عن المنطقه. محدش هنا يمد ايده ويشحت من غير ما يرجع لي. يعني انت الشاب هيمو؟ ها ايوه انا الزفت. وانت مين يا ام وش ملخبط انت؟ بقول لك ايه، اتكلم عادل مع اختي جمالات بدل ما اكسر لك سنانك. معقول في بطن واحده تجيب القمر ده وخلقه الكنيف دي؟ الحق يا بنت يا عطيات، الشاب هيمو بيروش عليكي، ما يعرفش ان احنا سوابق وبنات زباله اصلا. يتقطع لسان اللي يقول عليك زباله. والحلوين تخصص ايه بقى؟ لا يا حبيبي احنا لسه مستجدين، بس عندنا خبره بسيطه في النشل والشحاته وخطف العيال الصغيره وشويه نصب على احتيال كده يعني. اه مرخصين ولا شغالين من غير نمر؟ ما قلنا مستجدين. انت ايه ما بتفهمش؟ يبقى لازم تروحوا ترخصوا وانا هدلكوا على السكه. بقول لك ايه، انا متمرمطه وعندي 60 ديسك ومشلوله وانا بكلمك. اه خلي بالك ما احبش حد يشغلني لخص وهات من الاخر. تسمعي عن المعلم هيصه؟ لا يا حبيبي اصل احنا سمعنا تقيل. ما عندناش ودان اصلا، اللي في وشنا دي متسودان وخلص. المعلم هيصه ده الكبير بتاعنا، ملك الشحاتين والنصابين والهجامين. كل العيال اللي بتتخطف في القاهره الكبرى متلقحين في الجبل الاصفر عند المعلم هيصه. قلت ايه؟ بقول لك ايه، بص لي هنا اللي وشك شبه القطايف انت. مش قادر، اصل اختك حلوه قوي. طب بقول لك ايه، وصلنا للمعلم هيصه وبعدين يبقى لينا كلام مع بعض. كلام ايه يا بنتي يا سايعه انت؟ وايه طريقه الكلام دي يا اختي؟ سيبيني افك عن نفسي شويه. فك يا اختي فك، ربنا يرزقنا. الخط معاك على الخط. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا استاذ خط، انا كان نفسي اتشرف بمقابله حضرتك عشان اشكرك بنفسي على الموقف النبيل اللي انت عملته في قضيه ست الكل. اجل حفله التكريم دي بعدين. تسمع عن المعلم هيصه؟ طبعا، ده ملك النشالين والشحاتين وخطف العيال. وانت هتفضل طول عمرك تسمع ما تعملش حاجه خالص. للاسف حاولنا نمسكه الشهر اللي فات بس هرب في اخر لحظه. حضر الطواف وبلاش رغي. المكان فين يا استاذ خط؟ الجبل الاصفر. انا كان عندي احساس انك انت بتحب مصر. كذاب، انا راجل سعيدي وما بحبش اللوع. وحضرتك عرفت منين ان انا بكذب؟ عيب تسال الخط سؤال زي ده. ده الخط لازم يعرف كل صغيره وكبيره. وروح شوف شغلك. سلام يا اسلام. اقرا الحادثه، القبض على اخطر عصابه خطف اطفال، سقوط المعلم هيصه. اقرا الحادثه، الخط يرشد البوليس على وكر العصابه. اقرا الحادثه. ايوه الاعلانات كترت ومش عارف احطها فين. انا قلبي حاسس ان الولد محيسن ده منجم ذهب. انا عارفه الخط بيحبه على ايه. خليكي في حالك، مش كفايه اتدبست فيكي. اقرا الحادثه، القبض على عصابه الكباب. اقرا الحادثه. مساء الخير يا استاذ. هي المدام بتاعت حضرتك بتصرف كل يوم تداس على رجليها؟ يا عميد الشايف ابنها حامل مراتي هتولد والاشاره واقفه بقالها ساعتين. معلش يا حبيبتي امسكي نفسك، كلها ساعه والاشاره تفتح. لا لا مش قادره. متتصرف يا محيسن، دي هتقطع الجوازه بتاعتي. انا هتصرف. هتعمل ايه؟ يا سعادة الباشا العسكري. سيبني في حالي يا عمنا، كفاية علي الخيبة التقيلة اللي أنا فيها، العربيات كلها واقفة تناطحك صف واحد. لفين الصفارة وأنا أتصرف؟ ياه وديك الصفارة كيف؟ وبنسبة ياه ما عارفش إن الصفارة داي تبقى عهدة. يا سيدي يعني أنا هاخدها وهاجر، ما أنا هرجعها لك. مين أنت عشان تاخدها؟ مين؟ أنا الخط. ياه الخط بلدياتي. يا مرحبا يا مرحبا، يا ساعدك يا هنك يا عطية. خلاص يا عمنا خلاص، أنت يا احلي هات الصفارة وخلصني. اتفضل يا كبير. بقول لك ايه، غرفس غرفس عشان اطلع فوق سطح العربية دي. اتفضل يا ابوي اتفضل. سمعهوس عن الخط. اقرا الحادثة، الخط ينقذ امرأة حامل من وسط ميدان التحرير. اقرا الحادثة. اشرب كوبايه الشاي دي عطيه وقول لي اللي شفته بالظبط. شفت الخط يا ابوي. ما انا عارف انك شفت الخط، قول لي شكله عامل ازاي. راجل هيبه يا سيدي. ما انا عارف انه هيبه، امال هو خط ليه؟ طويل قصير اسمر ابيض. انا كل اللي شفته شنب، شنب طوله يجي مترين. هو ده اللي شفته؟ ايوه شنب، او طلع له راجل وعينيه عاملين كيف عيون الصقر. ها وبعدين؟ ويدوب حط رجليه فوق سطح العربية وقال أنا الخط. تقول الساحر في لمح البصر يا بوي، امدان التحرير ده كأنه في ساعة الفجرية، ما فيش صوت كلاكس والدي يومين. فالح يا أخويا، يعني انت ما كنتش قادر تعمل كده؟ ما يقدر على القدرة غير ربنا. أنا حاجي ايه في الخط يا بوي؟ أدفع نص عمري وقابلك ولو دقيقة يا خط.